جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: هل يدخل يمين اللغو في كثرة الحالف المنهي عنه إذا كان بدون قصد؟ لا، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم إذا كان بدون قصد، ما يضر إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم يقول: هل تجوز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني صلوا في بيوتكم ولا تشبهوها بالمقابر التي نهي عن الصلاة فيها، ونهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقابر، فأي مكان فيه قبر فلا يصلى فيه. ولا يحتج علينا في وجود الحجرة النبوية في المسجد، لأن قبر النبي عليه الصلاة والسلام ما أدخل قصدا في المسجد ولا دفن في المسجد، ولكن اضطرارا أدخلت حجرات النبي صلى الله عليه وسلم توسعة للمسجد، وكان من ضمنها حجرة عائشة رضي الله عنها التي فيها القبور المفضلة المباركة، ولم يكن ذلك قصدا، ولكن ذلك في علم الله عز وجل أنه سيكون، وهذا استجابة منه عز وجل لنبيه لما قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فهذا حماية له من عند الله عز وجل أن وضع في هذا المكان حتى يحفظ فلا يعبد. ولذلك جاء في حديث: ألا أنا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، يعني لولا أنهم خافوا رضي الله عنهم أن يتخذ قبره مسجدا إذا طال الزمن لأبرز قبره في البقيع، ولكن اتفقوا على أن يدفن في مكانه الذي توفي فيه، لا سيما أنهم لما تناقشوا وتساءلوا وتباحثوا فيما بينهم أين ندفنه، قال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي توفي إلا دفن حيث قبض. قالوا: الحمد لله. فحفروا له في مكان فراشه عليه الصلاة والسلام ودفنوه، فهذا لا يتخذ أبدا حجة. لكن القبور التي أدخل في المساجد إن كان المسجد قد بني على القبر فالواجب أن يهدم المسجد وينقل إلى مكان ثاني، لأن القبر قد ملك. وإن كان القبر أدخل الميت دفن في المسجد يجب نبشه ودفنه في المقبرة وصيانة المسجد عنه. حسن الله عليك. سأل يقول: أنهم عندما كانوا صغار كان يذهب بهم أهليهم إلى زيارة بعض قبور الأولياء، هل في ذلك بأس؟ فيه بأس إذا كان أبوهم يعرف أن ذلك محرم، فإن هذا تعويدا لهم على تعظيم المخلوقين والغلو فيهم وإدخال البدع عليهم والخرافات التي تضلهم عن دينهم. أما بالنسبة لهم يوم كانوا صغار فلا إثم عليهم، لكن لما كبروا وعرفوا فعليهم أن يجتنبوا ذلك ويحذروا منه، فمن تاب تاب الله عليه، ومن ترك شيئا عرف أنه محرم وتركه لله فإن الله عز وجل لا يؤاخذه فيما سبق. حسن الله عليك. ما هي صفة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه؟ كان ابن عمر رضي الله عنه إذا قدم من السفر جاء وقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم انصرف. مع أن ابن عمر رضي الله عنهما من أشد الناس حرصا على الالتزام بالسنة، ومعروف أن الصحابة رضي الله عنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم محبة أشد من أنفسهم، فلا يحتاج طول كلام ولا تطويل ولا مزور ولا تزوير أبدا إذا وقفت عنده، ولا ينبغي التردد كثرة. يقول: لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تكثر التردد إليه بحجة الصلاة والسلام علي، لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. فإذا جئت من سفر تأتي بنفسك، لا تأخذ مزور، وإن كان المزور يمكن